تقول: هل يجوز رمي شيء مما يؤخذ من البشرة كالأظافر والشعر وغيره، أم أن هناك طريقة لحفظه أو التعامل معه بعد إزالته من الجسم؟ هذه المزالات من بدن الإنسان من شعور وأظافر ونحو ذلك هي من القمائم التي يحسن إبعادها، ولا شك أن إبعادها إن كان في برية مناسب دفنها، وليس في ذلك فيما أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الأشياء التي يأمن القاذورات التي ينبغي أن تزال إما بالدفن أو بغير ذلك من الأسباب، فهي قمامة من القمائم التي إذا كان الناس في مدينة وهناك جهة تأخذ القمائم وتتلفها أن توضع في أوعية القمائم التي تجعل أمام البيوت، وإن كانت في برية فتعمل معها. أما ما يظنه العوام من أن شعر الإنسان يجب أن يدفن وما يحصل من أظافره يدفن وأن ذلك سنة ومشروع، فلا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بالنظافة والنزاهة والحرص على الابتعاد عما يقذر الأمكنة والطرقات، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.